كأنه كان يعني بيقضوا عليه يبقى زهقان. وانا عارف امامنا يقرر شويه يقول لك ده يعني مفاصلنا سابق. الرجل يقرر قال سمع الله لمن حمد من هنا وتم رافع لغايه ما فات 10 دقائق. ابدا. ربنا بيقول وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لما سيدنا النبي سالوه ما خير البقاع في الارض الا ادري حتى اسال اخي جبريل. سأل جبريل أم جبريل؟ قال لا أدري حتى أسأل رب العزة. سأل رب العزة وهبط على النبي قال له السلام وقلوك السلام ويقول لك خير البقاع في الأرض المساجد وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا. أولهم دخولا وآخرهم خروجا. أنت مش عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن للمساجد أوسادا خلفاؤهم الملائكة. يعني لما الرجل يعتاد على الذهاب الى المسجد في الصلوات الخمسة ويحافظ على ادائها في المسجد يعتبر واحد من اوساد المسجد. الملائكة هم الذين يجالسونه فان عاب استقدوه. لما يجيب عن فرض من الفرائض الملائكة تسأل بعضها وسلم تسليه النهاردة ما يجي يصلي له الظهر او العصر ان كانوا مرضوا عادوهم وان كانوا في شدة دعوا الله له. يعني غير بقت معرفته ملائكة دلوقتي يبقى حافظ على الصلوات في المسجد بقت معرفته من الملائكة اصحابه من الملائكة جلساءه من الملائكة. اذا غير فرض من فرائض يسألوا. فلما جه فيها النهارده يوم الملائكة يقولوا بلغنا ان هو مريض طب يلا بينا نزوره. الملائكة الملائكة تزوره. وما أدراك ما زيارة الملائكة للبيوت إذا حلت الملائكة ذهبت الشياطين. لما دخل البيت البيت هيبقى كله بركة وكله أمان. ده فلان في شدة من الشدائد الملائكة تدعو الله له أن يفرج عنه شدته وكربه. وحد الله لا إله إلا هو. وبعدين النبي بيتفقد الابوين الكبيرين وكان من كبارهم ما يسميان المقعدين. يسأل ملائكة المقعدين بيصلوا ما جيش ليه النهارده يصلوا. ما الذي منعهما عن المجيء؟ فقيل له يا رسول الله لقد مات ابنهما. ابنهم هو اللي مات. ابنهم هو اللي مات مش هم اللي ماتوا. ابنهم اللي كان بيشيلهم الى المسجد قد مات. ولذلك استعقب النبي على هذا الحادث. قال ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. انما الكل مروح. اللي بيجي معاه بيمشي. الكل واقف طابور قدام كبات التذاكر اللي بيقطع التذكرة بيركب الارض. كله ماشي. ناس بتنزل في بنا وناس بتنفس لغايه كامتا وناس بتحول على كفر الزواج وناس بتقسم في التوفيقيه وناس بتنزل في طير الباروت ناس بتزود على دمامور ناس بتزود على كفر الدوار ناس لغايه سيدي جابر وبعدين محطة اسكندريه لغايه الحياه بطبيعته مش هيروح لغايه خلاص. الكل ينتهي يبقى الكل ينزل مفيش. الكل هينتهي. الكل ماشي وكل مروح وكل واحد قد اعد الله له المكان الذي سيسكن فيه والذي سيعيش فيه والقبر الذي سيبعث منه وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ولذلك تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فقد امتسى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمه القبر. وكم من عراس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر. وكم من صحيح مات من غير عله وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه ويرعوه ما صلى عليه. وحد الله لا اله الا الله. تعالى سيدنا عمر رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة احضرت له عبد الله ليوصيه هذه الوصية. اسمع وصية عمر. قال له يا عبد الله اذا انا مت فاغمض عيني، لان من السنة لمن حضر الميت ان يغمض عينيه قبل ان تفارق الروح البدن، وذلك لان العينين تتبعان الروح عند خروجها. يعني اذا لم تغمض قبل خروج الروح كان من العسير ان تغمض بعد خروج الروح. لان العين بتبقى باصه للروح وهي طالعه، يعني متخصصه اليها متحكمه فيها وهي طالعه. ولذلك من سنه النبي ان العينين تغمضان قبل مغادره الروح الجسد. اكرام الانسان ابن ادم انه غمض عينيه غامض، حتى هو بيعمل على فكر الميت في كل شيء، حتى في تغسيل الميت. النبي يقول له يغسل موتاكم المأمونون، يعني ما تخليش اي واحد فاسق يدخل يغسل الميت، انما انه يغسل واحد يكون من الصالحين. ليه؟ لان الانسان عند الغسل تظهر على وجهه علامات. ساعه يبتسم، ساعه وشه يسود. كان النبي يوصي ان اللي يغسل الميت في الراجل الامين لا يضيع اسرار الميت. الموت اسرار، والقبر اسرار، والحساب اسرار، وما عند الله اسرار. ولذلك بيقول له اغمض عيني. كذلك يستحب لمن حضر الميت ان يقرا له سوره ياسين عند الاحتضار، لان ياسين تخفف على الميت سكرات الموت، تخفف عنه سكرات الموت. اذا ما كنت حافظ ياسين يستغفر الله له واقرا قل هو الله احد، لان قراءه القران بتخفف سكرات الموت. ولا يجوز ان يدخل على الميت امراه حائض او نفساء او جلد. الحضرة المقدسة حضرة حضور الموت وحضور الملائكة، ده انا بكلمك عن مدى مكانة الملائكة، حضرة عند الموت. فالمرأة الحائض ما بتدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها، المرأة النفساء بعد الولادة ما بتدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها، الجنب الرجل الجنب او المرأة الجنب لا تحضر عند الميت لان الملائكة تتأذى من وجودها. فذلك لا يحضر الميت عدو من اعدائه. ما تدخلش عليه واحد يكون بيكرهه، العدو ما يدخلش عليه في الساعة دي. ليه؟ لأن الميت يتأذى من شماتته فيه. شوف كرامة الإسلام للإنسان، شوف يراعي إحساسه إلى أي درجة، إلى أي درجة. ولذلك واحد دخل على واحد بيموت في حضرة الموت، وبعدين الميت كان يظنه يكرهه، قام وقال لي اعمل لبستوني واحدين، انا مش عايز اظهر قدام الراجل ده ان انا بموت عشان ما يسمك فيا. وقام قعد يلبسهم على الحبل وطيبوه بالمسك، واخذ يتصنع العافيه والصحه. وبعدين بيساله بيقول له كيف حالك؟ الكلام بيقول للمريض كيف حالك؟ ام قال له وتجلدي للشام فيما اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع. فرد قال له واذا المريات انشبت اظفارها الفيت كل كلمه لا تنفعه. يعني الكل ماشي والكل مروح، بس الانسان الاسلام بيراعيه من جميع جوانبه، فلا يحضر الميت الا الصالحون. واذا حضرت من مات فادع الله بخير، فان الملائكة تؤمن على كل دعوة. يعني الواحد لما يحضر الساعة دي لابد ان يدعو الله بالخير، ما ينساش ربنا. ابوه يموت ما يعيش يقول يا خراب بيت يابا، الملائكة تقول امين. انما ربنا يسترنا بعدك يابا، اللهم امين. يعني الملائكة تؤمن على كل دعوة. فانتهي بهذه الفرصة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لابنه عبد الله يا عبد الله واقصد في حفرتي قبر الساعي، لابد يكون على قد جسمي بس، ما تاخدنيش بقى نفسي فدان تعملوه مقبره وتقيموا عليه الاسوار وتقيموا عليه الزينات وتعملوا الارض من الرحام وتقيدوا فوق النجف

فلان بيقول وفلان بيعيش، ده بيقول عليا ليه، ده انا سيدي يا انا اللي بمده، ده انا رحت له ما كانش هو يعيش انا اللي جبت له عيش، ده البص اللي نفسه بتاعي قلق ورعب، يجيب التاريخ الماضي والحديث من اول الفراحنه لغايه يومنا هذا وتاريخ الدنيا القديمه وجديده. لا يا اخي الكلام ده كله محسوب عليه. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الرجل لا يتكلم الكلمه من غضب الله لا يلقي لها بالا يحوي بها في النار 70 خريفة. كلمه وفي جهنم بس ينزل تحت 70 سنة. تبقى 70 سنة هو نازل لتحت. ومن هنا فان امير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ارسى الا يهتم بقبره. اقصده في حفرتي حفرتي بسيطه ومتواضعه، واحفظ في كفني. الكفن يكون شرعي ومش ابيض لا حرير ولا فرق ولا زينه، انما ثياب بيضاء كما اوصى بذلك سيدنا رسول الله. ثياب ابيض. ده سيدنا ابو بكر عندما مات السيده عائشه بتقول له اجيب لك كفن، قال لها لا كفنوني في ثوبي هذا. اكتب ان انا لابس ده كفنوني فيه عشان كنت بصلي فيه فاتكفن فيه. قالت يا ابتي ان به رقعا، ده سيد مرقع وممزق، الا نشتري لك كفنا جديدا؟ فقال لها يا عائشه ان الحي اولى بالجديد من الميت. انا خد ساعة هو تأكفل فيه. وسيدنا عمر بيقول احفظ في كفني فان يكن لي عند رواه خير ابدلني منه سندسا واستبرقا، وان يكن لي عند رواه غير ذلك سلبني منه. وبعدين يقول اسرعوا في المشي بي. لما السنين يسرعوا بي ما تمشيش بالراحة او ليه؟ قال فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه، وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شرع تقوله عن اخطافكم. يا سلام. ده سيدنا عمر شر. اللي يقول يعني اذا كنت انا عملي كويس فانت بتوديني بسرعه الجنه، انما اذا كان عملي مش كويس فانت هترتاح مني عشان ما تكلمنيش. شوف التواضع لله، شوف العظمه، شوف تواضع الناس، شوف تواضع الناس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من تواضع لله رفع، ومن تكبر ودعاه الله. وبعدين يقول عمر في الاخر ولا تزكوني بما ليس في فان الله اعلم بحالي منكم. بعد هذه الاعمال المزيده يقول ما تزكونيش بما ليس فيا، يعني ما حدش يقول عني ما ليس فيا، فان الذي يصيب ويحاسب هو الله. ويجي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يروي في الحديث الشريف انه اذا شهد للميت 4 من جيرانه قال الله قبلت شفاعتكم فيه وغفرت ما كان بيني وبينه. 4 بس يشهد للميت بعد موته، بس الاربعة يكونوا صالحين، تكون شهادة حق ما تكونش شهادة زور. يقول الله يرحمك يا عم فلان، اذا الاربعة قالوا هذه الكلمة بعد الموت بعد ان مات الميت ربنا حيقول لهم انا قدمت شفاعتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. هو كان بيني وبينه شوية حاجات، انما عشان خاطر هذه الشهادة الا ساغفر هذه الاشياء. يا بشرط ان يكون صالح. ربنا ما بيشترطش في الشهود انه يكون مرتبه ما يقلش على 25 جنيه، لا، ربنا بس عايز اللي يشهد يكون راجل شاهد حق بشاهد غير. ساحة الميت ما يموت يقول الله يرحمك يا فلان كنت بيننا رجلا صالحا، ربنا يقبل هذه الشهاده فيه. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان فلانه تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. وحد الله لا اله الا الله. فلانه بتصوم النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. شوف الاذى بقى، هي بتصوم وبتقوم بالليل بس طول النهار لسانها شغال على الجيران. طول النهار فتحة على الكيلو 140 مفضلة، طول النهار عاملة عملية غسيل للناس. الرايح والجاي كيف تجرمها بالكلمة السيئة بالأذى بأي نوع من أنواع الأذى؟ النبي قال لا خير فيها، هي من أهل النار، هي من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جاران من شر خلق الله في مكة، احدى ابن ابي معيط وابو لهب، وكان يتعمدان ان يضع الاسواق على باب المصطفى عشان النبي يدق السوق، ولكن الله جعل للنبي امامه نورا ووراءه نورا، وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وفي قلبه نورا وجعله نورا. فكان النبي يفتح السوق بيديه ويقول اي جوار هذا؟ واحد يهودي في المدينه اعتاد ان يضع القاذورات امام بيت المصطفى، عايز يخرج النبي عن سلمه وعن سكينته، يضع القاذورات قدام النبي، وده عداء اليهود قديمه. ولذلك النبي قال ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. اي اثنين يهود يقتل بواحد مسلم لابد ان يفكر ان يقتله. فالنبي عليه الصلاه والسلام في يوم ما لقاه القاذورات وكان يوم ما لقاهاش وكان يوم ما لقاهاش، هو الراجل قطع عطف ليه؟ لما راح اشوفه ماله؟ راح لقى عيان. قال انت ما جبتش ايه اللي كنت بتجيبه كل يوم؟ حصل لك ايه؟ قال له كنت مريضا يا محمد. النبي قال له لذلك جئت اسال عنك. قال له ادينك وامرك بهذا يا محمد؟ قال له ابي اكثر من هذا. اليهود قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اخلاق النبي كانت بتدخل الناس الاسلام، اخلاقه قدوته كانت بتخلي الناس تسلم، اخلاقه وقدوته كانت بتخلي اليهود تسلم، اليهود كانوا بيسلموا لاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. فالحبيب عليه الصلاه والسلام يقول لك لو اربعه بس من جيران شهدوا لك بعد الموت بانك من اهل التقوى ربنا حتجاوز عن سيئاتك ويقبل شهادتهم فيه. سيدنا عمر في اخر الوصيه بيقول ولا تخرجن ورائي امراه ولا نائحه. في واحده ست تطلع ورايا ولا راحت جت لي ابدا، وما فيش واحده نائحه تنجب علي، لان النائحه سيده قناد جهنم والعياذ بالله. شغل الناس الجديدة كله كلام يؤذي الميت ومش مطلوب فرعا، بل ان المطلوب خلافه. ولذلك العبد المؤمن يجب يبرع من كل هذا قبل ان يموت، يجب يكتب وصية ويقول انا بريء مما برئ منه وهو رسوله. ان انا شفت كله ان واحده للسابه في تنجب والنسوان تطلع وراء لغايه الاراقه، كل ده نهى عنه الاسلام. والادعى من ذلك والامر اكل مال اليتامى، المال يطلع والسوان يتنصب والقهوه الساده والسجاير تترلي والدنيا تنقلب من مال اليتامى، كل ده غير مطلوب شرعا. انما المطلوب شرعا ان يكون الحزاء على المقبره. ميت البيت العظيم الله اجرك يا فلان، واللي فات العزاء من على المقبره يروح البيت يعزيه واحد بخاطره وتبقى ماشي. انما المولد اللي احنا بنعمله والثمر اللي احنا بنعمله غير مطلوب شرعا وغير مرغوب شرعا. واذا اردنا ان نحل هذه المشكله فليبدا كبراء الناس بفعلها. يعني في بلاد النهارده العمده لما فيه مات دفنه، وبعد ما دفنه اخذ العزاء على المقبره وخلاص انفض المال. كل واحد من اهل البلد يقول لك هو ده كان من عمده، العمده مع 100 سواق. الناس النهارده بتعتبر الكبراء، انما اللي ما بيعملش النهارده سواق الا الناس تاكل وسط وهو بقى الناس بتاكل وسط وهو حرام عليك. انا اعرف واحد من احدى القرى مات ابوه، عايز يجيب واحد من كبار القراء اللي الليله بتاعتهم ب 300 جنيه، ما يستطيعها النهارده غلط 3000، النهارده بتاعه 300 في مريم وطه. 300 النهارده تفرقه جديده كده، يعني يقعد من اول كاف يا عين صاد لغايه ان الله ربي وربكم بعد ايه ادي الوصفه الاولانيه. الله قد يطاها ما انزلنا عليك القرآن لتبقى بعد ما يخلص لغاية انني معكم اسمع وارى تقول مرسيدس بنز مستنياه. واحد بعد يطلع من فتحة من ورا السؤال لانه طلع من الجامعة يمسكوه حيقول لا لغاية كده انتهى بورس. سمعتني السلع على حاجة النبي عليه الصلاة والسلام وناس النهاردة بطلع كالدقيقة بجنيه. انا بتحاول اقرا ربع على ربعين الدقيقة بجنيه. كل الكلام ده لا يعود على الميت منه اي شيء. بل ان واحد بيقتلني بالله ان ابوه مات راح جاب له واحد من ابو 150 زمان سنة 53 كان واحد 150 ابوه جاله بعد ما انتهى من مولد اللي هنلوه وقال له من تاني وما سمحتش وحس على ورثه والتاني ارن حمزه والتاني تسمعه بيقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمره يبقى قاعد مسكين يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم. ثم في سلسله زرعها 70 زراعا يقول ربنا يزيدك في الشيخ. يقول ايه يا راجل يا فطن اللي يحب النبي محمد يسمعه الصراحه ليه؟ كل المولد ده ما من نص سيده ابدا. يحلف بالله ان ابوه قال في المنام قال لي يا ابني لقد اذيتني امام الله. ربنا قال لي لما لم توفي قبل موتي. بنؤذي الموتى. بنؤذي الموتى. قال لي اعمل لك ايه يابا؟ قال لي تصدق باي فعل من افعال الشيخ. اترك اي مسجد بالحصير من مالي. لان ربنا حاسبني على هذا الحمام. الثاني عشان يحيي ليلة ميتة مروح ما يملكش غير جاموس اللي بتحلف له بتتكلم اسرح بقى عشان يجيب واحد من كبار القراء. بعد ما راح قال له تاخد كام؟ قال له 300. قال له الجاموس كان بعد 220 كمل عليها وسيله ال 80 بقوا 300. قال له تاخدهم فلوس؟ قال له لا اخدهم شيك هوديهم البنك وهدي الشيك بتاعهم. نسأل الله ان يحسن ختامنا والسلام عليكم ورحمه الله.